يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ممارسة رياضة المشي على المقابر حيث نرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك باستمرار؟ على المقابر يعني حول صورة المقابر من خارج يريدون الرياضة، هذا فيه تشبه، الحقيقة فيه تشبه الطواف، ينبغي منع هذا وتجنب هذا، يعني فيه تشبها. نعم.